بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده. لما ذكر رحمه الله إذا انهدمت الدار أو كانت العين معيبة ذكر بعد ذلك فيما ذكر بعد ذلك أحكام تصرفات الأجير إذا أتلف شيئا مما يملكه المستأجر مما يملكه المؤجر. والأجير ينقسم إلى قسمين: أجير خاص وهو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر انتفاعه بجميع المدة، مثل الخادمة في البيت. والنوع الثاني أجير مشترك، وهو من قدر وهو من استؤجر لعمل، سواء كان هذا العمل محدد فيه الزمن أم لا، ويشترك جماعة معه في ذلك العمل، مثل الخباز. وإلى القسم الأول وهو الأجير الخاص، أشار المصنف رحمه الله إلى حكم ما يتلفه، فقال: ولا يضمن أجير خاص ما جنت، أي ما اعتدت وأتلفت يده، لأن الأجير الخاص مثل الوكيل. مثال ذلك: لو عندك سائق خاص بك ويقود سيارتك، وقلت له اذهب بأبنائي إلى المدرسة، وهو يسير في الطريق فسدت إطارات السيارة، لا يضمن، لأنه كالوكيل، أنت وكلته يذهب بالسيارة، يعني كأنك وكلته بالذهاب بسيارته لخدمة أبنائه. والأجير الخاص لا يخلو، إما أن يكون يعمل عندك في بيتك أو خارج بيتك، وإذا كان في بيتك مثل له رحمه الله بثلاثة أمثلة. كان في الزمن السابق يأتون إلى البيت وهم، قال: ولا حجام وطبيب وبيطار. الحجام هو الذي يستخرج الدم الفاسد من الرأس أو من الكتف وغير ذلك بطريقة مخصوصة، وطبيب هو الذي يعالج هو الذي يداوي البشر، وبيطار هو الطبيب البيطري الذي يداوي البهائم. وذكر رحمه الله أن هؤلاء الثلاثة لو أتوا إلى بيتك فحصل خطأ في عملهم، قال: ولا حجام، أي ولا يضمن الأجير الخاص من الحجام، وكذا الطبيب، وكذا البيطار، بشرطين. الشرط الأول: لم تجن أيديهم، يعني لم تتعدى فيما يعملونه، مثل لو أن إنسانا ضرسه الأيمن يتألم فخلع الأيسر معه، هنا جنى زاد في العمل في شيء من جسده سليم. والشرط الثاني قال إن عرف حذقهم، أي معرفتهم ومهارتهم في الصنعة. فلو كان شخص وجد بقرة مريضة وقال لأصحابها أنا أداويها وهو يكذب، فأعطاها شيئا فأكلته فماتت، يضمن. ومثال آخر مثل لو أن امرأة ستلد ولادة طبيعية فجنى هذا الطبيب وشق بطنها، هنا يضمن. فننظر كم أرش هذا الشق. ولو أن طبيبا يعمل عملية في القلب مثلا فقطع عرقا لا يحتاج إليه في العملية فمات المريض، هنا يضمن الطبيب. وإذا كان عمله عمدا هو يتحمل الدية، وإذا كان خطأ العاقلة تحمل الدية عنه، والعاقلة هم عصبة الرجل. وهؤلاء الثلاثة أيضا البيطار الحجام والبيطار والحجام والطبيب والبيطار يمكن أن يكونوا أجراء مشتركين، مثل كالطبيب في المستشفى هذا أجير عام، هذا أجير مشترك وأحكامه ستأتي. والمؤلف ذكر فيما إذا أتي به إلى البيت، أتي بأحد هؤلاء إلى البيت. ثم بعد ذلك ذكر الصنف الثاني من الأجراء الخاصين، وهم الذين يعملون خارج البيت وليس تحت نظر المستأجر، فقال ولا راع لم يتعدى، أي ولا يضمن الأجير الخاص إذا كان راعي غنم بشرط لم يتعدى ولم يفرط. مثال ما توفر فيه الشرطان مثل لو أن راعي غنم يرعى فأتى ذئب فأكل شاة، لا يضمن لأنه أمين مؤتمن. لكن لو فرط مثل وضع الشاة بالقرب من البحر فتساقطت أو النهر، هذا فرط في حفظها. أو تعدى مثال الأول إذا لم يفرط فرط مثل المثال السابق، تعدى مثل المثال السابق إذا لم يتعدى مثل وضعها عند البحر أو النهر فتساقط. أو فرط يعني ترك ما يجب عليه فعله مثل نام، فهنا فرط في حفظها مثل نام عنها فأتى سارق فأخذها فسرقها، هنا يضمن. ولما ذكر رحمه الله الأجير الخاص شرع بعد ذلك في ذكر القسم الثاني من الأجراء وهو الأجير المشترك، فقال ويضمن المشترك، أي ويضمن الأجير المشترك الذي استأجرته لعمل ويشترك معك جماعة بشرط إن تلف بفعله. مثال ذلك لو ذهبت إلى الخياط وقلت له هذا قماش أريد أن تخيطه ثوبا على مقاسي، فخاط الثوب لكنه ضيق لا يدخل في جسمك، لا يدخل على جسمك، هنا يضمن. كم قيمة الثوب، كم قيمة القماش ويدفع لك قيمته. ثم ذكر رحمه الله أن ولما ذكر رحمه الله أن الأجير المشترك يضمن إن تلف بفعله، ذكر بعد ذلك أنه لا يضمن في حالتين. الحالة الأولى قال: ولا يضمن ما تلف من حرزه، أي ولا يضمن الأجير المشترك ما تلف من العين التي استأجرتها، التي استأجرته لعملها، إذا كانت في حرز الأجير المشترك، أي في مكان مثلها يحفظ فيها. مثال ذلك مثل لو أعطيت جوالك محلا يصلحه، فوضع الجوال في درج وأقفل عليه، ثم احترق المحل بغير تعد ولا تفريط، هنا لا يضمن الأجير المشترك. والحالة الثانية قال: أو بغير فعله، مثل لو أعطيت سيارتك صاحب محل يصلحها، فأتت صاعقة وهي عند المحل يصلحها، لا يضمن، لأن هذا بغير فعله. فتبين مما سبق أن جميع الأجراء بأنواعهم يضمنون إذا حصل منهم تعد أو تفريط. ثم ذكر رحمه الله أن الأجير المشترك لو أتى يطالب المستأجر ما عمله له ثم تلفت وهي في حرز أو بغير فعله، هل يستحق الأجرة أم لا؟ قال المصنف: لا أجرة له. مثال ذلك: لو أن عندك 10 مكيفات فأعطيتها صاحب محل يصلحها، فمكث شهرا كاملا وهو يعمل فيها حتى صلحت، ثم أتى مطر وسقط المحل على المكيفات ففسدت فتلفت، فأتى صاحب المحل وقال: أنا عملت فيها شهرا كاملا وتلفت بغير تعد مني ولا تفريط، أريد أجرة ما عملته. قال المصنف: ولا أجرة له، لأن المستأجر لم ينتفع بما عمله الأجير، فليس حق أجرة. والقول الثاني أنه يستحق أجرة، لأنه كالمودع، وما حدث ليس بتفريط منه أو تعدي. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ نعم، بس لحظة شوي خلينا نشوف الأسئلة. يقول: ما الفرق بين الأجير الخاص والمشترك؟ الخاص تأتي به عندك شهر شهرين سنة سنتين، سواء عمل أو ما عمل، مقيد بالزمن. المشترك مقيد بالعمل، اغسل ثوبي، سواء حدد الزمن أم لا، إذا كان يعمل لك ولغيرك. تأتي الخباز: عطني خبزة بعد العشاء، لكنه يخبز لك ولغيرك. فالأجير الخاص بالزمن، لذلك الأجير الخاص مثلا أخذت شهر، كل شهر تعطيه راتب حتى لو أنت مسافر، مثل السائق أو الخادمة، حتى لو كنت غير موجود كل شهر يلزم تعطيه الأجرة، وهكذا. احنا عرفنا لكم في البداية الأجير المشترك والخاص. نعم، يقول: هل المعلم في المدرسة الحكومية والخاصة من الأجير المشترك؟ نعم، لكن لو جبت واحد معلم خاص في البيت لك يدرسك، هذا يسمى معلم خاص، أجير مشترك، أجير خاص. يقول: ما فهم، هل المقاول الذي يبني أكثر من عمارة في نفس الوقت هل يعتبر أجير خاص أم عام؟ لا، خاص. ليه؟ العماير الثانية ما هي لك ولا شيء،